بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا والدينا والمسلمين. نقل المصنف رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 89، أسباب الضمان 3: عقد ويد وإتلاف. أما عقود الضمان فقد سبق ذكرها، وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه كالقتل والإحراق، أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف بأن يحفر بئرا بغير ملكه عدوانا، أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو كان المال محتبسا وعادته الانطلاق فيزيل احتباسه، وسواء كان له اختيار في انطلاقه أو لم يكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: القاعدة 89، أسباب الضمان 3: عقد ويد وإتلاف. أسباب الضمان يعني الأسباب التي يضمن بها الإنسان مال الغير، لا تخلو من هذه الأمور الثلاثة: إما أن يكون سبب ضمانه عقد أو يد أو إتلاف. فمن وجب عليه ضمان مال للغير فإنما يجب لواحد من هذه الأمور الثلاثة. ما هي؟ أولا عقد، يعني بسبب العقد، وسبق الكلام عليه، وأن العقود منها ما يكون فيه الضمان مطلقا وهو العارية، ومنها ما لا يضمن إلا بتعد أو تفريط وهو بقية العقود. واضح؟ فمثلا المستعير قبض العين بعقد، فهو ضامن مطلقا على المذهب، تعدى أم لا، فرط أم لا. وكذلك المستأجر، مستأجر العين قبض العين بعقد، لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. المودع لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. يقول: ويد، السبب الثاني يد، ويأتي في القاعدة 90 في قولها الأيدي المستورية. والثالث إتلاف، يعني بسبب إتلاف. يقول: أما عقود الضمان فقد سبق ذكرها، وتقدم أن العقود منها ما يضمن مطلقا إلى آخره. قال: وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه كالقتل والإحراق، أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف. نعم، الإتلاف نوعان أيضا: مباشرة وتسبب. يعني إتلاف المال أو إتلاف مال الغير أو نفس الغير أيضا قد يكون مباشرة وقد يكون تسببا. فالمباشرة ظاهرة، أن يباشر الإتلاف بنفسه، كما لو قتل إنسانا مباشرة، أو قتل دابة مباشرة، أو أتلف سيارته مباشرة. هذا السبب. الثاني أن يفعل ما يكون سببا للإتلاف، سبب الإتلاف، كما لو حفر حفرة وسقط فيها إنسان ولم يباشر الإتلاف ولكن تسبب في الإتلاف، أو أجج نارا، يعني أشعل نارا في يوم عاصف ثم انتقلت النار إلى شيء فأحرقت، هنا متسبب فيكون ضامن. إذن الإتلاف يضمن به الإنسان، يعني بسببه، سواء كان مباشرة أو تسببا. يقول رحمه الله: فالمراد به أن يباشر الإتلاف سبب يقتضي كالقتل والإحراق، يعني لو قتله أو أحرق ماله، أو ينصب سببا عدوانا احترازا مما لو نصب سببا مباحا، يعني لو حفر في ملكه بئرا وجاء الإنسان وسقط فيها، أو حفر حفرة في ملكه وجاء الإنسان وسقط فيها، فلا ضمان، لأن هذا الإنسان متعد. يقول: فيحصل به الإتلاف بأن يحفر بئرا بغير ملكه عدوانا، أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، فحينئذ يكون ضامنا. قال: أو كان المال محتبسا وعادته الانطلاق، يعني مثل فتح قفصا فيه طائر وطار، يضمن؟ نعم يضمن. فتح شبكا، بابا مغلق، حظيرة فيها حيوان، ففتح هذا الباب المغلق فهرب الحيوان عليه الضمان؟ نعم يضمن، ويضمن ما أتلفه الحيوان أيضا. لو قدرنا مثلا أن فرسا مثلا أو بعيرا قد وضع في مكان في شبكة أو حظيرة ففتح الباب عدوانا، جاء وفتح الباب وخرج الفرس وأتلف مالا للغير، فيضمن الفرس ويضمن ما أتلف. نعم. قال وسواء كان له اختيار في انطلاقه أم لم يكن، يعني حتى لو قدر أنه فتح الباب لم ينفره، يعني إذا فتح الباب قد يكون منه تنفير، يعني يطلب من الحيوان أن يخرج وقد لا يكون، فعلى كل حال هو ضامن بكل حال. نعم. ثم ذكر الأيدي أو اليد في قوله. نعم. القاعدة 90، الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذن بغير إذنه 3: يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان، فينتفي الضمان بما أما يستولي عليه سواء حصل الملك به أم لم يحصل، ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان. أما الأولى فيدخل فيها صور، منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب وعكسه، واستيلاء الأبي على مال الإبن. وأما اليد الثانية فيدخل تحتها صور، منها من له ولاية شرعية بالقبض، ومن قبض مال الغير مال، ومن قبض المال لحفظه على المالك، ومنها طائفة الممتنعة عن حكم الإمام كالبغاة، لا يضمن الإمام وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب، وفي تضمينه ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال روايتان. وأما اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان. نعم. القاعدة 90، الأيدي المستولية على مال غير بغير إذنه 3، يعني أن اليد إذا حصل تحتها ملك للإنسان أو مال للإنسان فلا تخلو من 3 حالات: إما أن يكون أن يثبت استيلاؤها بالملك، أو لا يثبت لها ملك، أو يثبت لها الملك. يقول يد، ذكر قال يد يمكن أن يثبت باستيلائها الملك فينتفي الضمان، يمكن أن يثبت باستيلائها الملك ليست مالكة فينتفي الضمان عما يستولي عليه سواء حصل الملك به أم لم يحصل، بمعنى أن كل من له حق التملك، كل من له حق التملك وحصلت العين تحت يده فليس عليه ضمان كما سيأتي. قال ويد لا يثبت لها الملك وينتفي عنها الضمان، ويد لا يثبت لها الملك ويثبت لها الضمان. فالأول يقول يدخل تحته صور، منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب فلا يضمنون، لو استولى المسلمين على مال أهل الحرب فلا ضمان. لماذا؟ لأن لهم حق الملك. كذلك استيلاء الأب، استيلاء الأبي على مال ابنه تملك، ها لهم حق التملك، يملكونه الملك ولا تمن؟ لا يملكونه هنا إذا استولوا عليه ملكه. طيب تملك أو الملك مش كيف؟ ذكرنا أنه حق الملك إنه وحق التملك أصلا، لكن متى يملك؟ يملك بقبضه، يعني لو أتلفوه قبل قبضه، مراد المؤلف هنا لو أتلفوه قبل قبضه. طيب واستيلاء الأب على مال الابن، لو استولى الأب على مال الابن فلا ضمان لأن له حق التملك، لكن هنا هذا مقيد بما إذا كان استيلاؤه له على وجه يريد به التملك، أما لو استولى على وجه لا يريد به التملك فهو ضامن. واضح هذا؟ يعني استولى الأب على مال ابنه لا لإرادة التملك وإنما لعدم إرادة التملك فهنا يكون ضامنا، أما لو استولى ناويا التملك فلا ضمان لأنه يكون قد تلف تحت ملكه. يقول أما الثانية، اليد الثالثة فيدخل تحتها صور، منها من له ولاية شرعية بالقبض، ومن قبض المال لحفظه على المالك. من له ولاية شرعية بالقبض كالوكيل له ولاية، نعم، أو أصح من الولي الناظر، كل هؤلاء ما يحصل تحت أيديهم من مال فلا ضمان عليهم إلا إذا تعدوا أو فرطوا. طيب ومن قبض المال لحفظه على المالك، المودع، إنسان أودع وديعة وتلف المال تحت يده فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. يقول ومنها الطائفة الممتنعة، يعني من القسم الثاني الطائفة الممتنعة عن حكم الإمام كالبغاة، لا يضمن الإمام وطائفته ما أتلفوه عليهم حال الحرب، يعني يعني لو بغت طائفة من المسلمين خرجت على الإمام بتأويل سائق فقاتلهم الإمام ومن معه وأتلفوا ما أتلفوه من أموالهم، فهل هناك ضمان أو لا؟ المشهور من المذهب أنه ليس هناك ضمان، لأن هذا الإتلاف كان بماذا؟ بحق، تفهم بحق وبتأويل. طيب، يقول وفي تضمينهم ما أتلفوه على الإمام في تلك الحال روايتان روايتان، والمذهب أيضا نفي الضمان. نعم. قال وأما اليد الثالثة فهي يد العارية التي يترتب عليها الضمان بناء على أن المستعير ضامن بكل حال. نعم. وأقسم شيخ في الصورة ما هي؟ يقول استيلاء المسلمين أموال أهل الحرب وعكسه، يعني استيلاء الحرب أهل الحرب على أموال المسلمين لا يضمنون. لا يضمنون. نعم. لماذا طيب شيخ؟ لأنهم هم يتأولون، لهم حق، لهم حق، يرون أنهم أنفسهم لهم حق الملك. القاعدة الحادية والتسعون يضمن بالعقد وباليد الأموال، يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، وجد فيها حسنا إذا وجد فيها النقل. فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التملكات بالاتفاق. وأما غير الأموال المحضة فنوعان، أحدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد والمكاتب والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. والثاني الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ المعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد فلا يضمن بحال، ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه اليد كمن غصب أمة حاملا بحر. طيب، يقول رحمه الله القاعدة 91 يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة. الضمان قد يكون بسبب العقد وقد يكون بسبب اليد، يعني بالقبض إذا وجد فيها النقل. فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في عقود التمليكات بالاتفاق. نعم. الضمان قد يكون سببه مجرد العقد، يعني يضمن بمجرد العقد، أو أن يكون سبب أن يكون العقد سبب للضمان. ومن أمثلة ذلك المودع إذا جحد الوديعة، المودع إذا جحد الوديعة قال العلماء يكون ضامنا، لأن يده هنا صارت يد يد غصب. طيب، والذي باليد يثبت باليد كالعقار، اشترى عقارا من شخص يدخل في ضمانه متى؟ إذا وضع يده عليه، لأن العقار لا ينقل، لا ينقل. طيب، اشترى ما ينقل تثبت، يثبت الضمان فيه إذا نقله وقبضه. إذا ثبوت الضمان بالنسبة لعقود البيع قد يكون باليد وذلك فيما لا يمكن نقله، وقد يكون بالقبض وذلك فيما يمكن نقله. فمثلا إنسان اشترى سيارة من شخص، متى تدخل في ضمانه؟ إذا قبضها. قبل قبضها لو تلفت لا ضمان عليه. طيب، إنسان اشترى أرضا أو بيتا، متى يدخل تحت ضمانه؟ إذا قبضه، وقبضه هنا وضع اليد عليه، يعني لأن المعلوم أن العقار لا يمكن قبضه. يقول وأما غير الأموال المحضة فنوعا، أحدهما ما فيه شائبة الحرية لثبوت بعض أحكامها دون حقيقتها كأم الولد والمكاتب والمدبر، فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والأصحاب، ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب. نعم. أم الولد والمكاتب والمدبر يضمن باليد، يعني بمجرد وضع يد حتى لو لم يقبض. يقول والثاني، النوع الثاني الحر المحض، هل تثبت عليه اليد فيترتب عليه الضمان أم لا؟ المعروف من المذهب كما ذكر المؤلف أن الحر لا تثبت عليه اليد، لا تثبت اليد بالاستيلاء عليه، قال فلا يضمن بحال، لا يضمن بحال، ولو كان تابعا لمن ثبتت عليه يد كمن غصب أمة حاملا بحر، فإنه لا يضمن، حينئذ يكون ضامنا لمن؟ للأمة دون ولدها. فالمهم أن الخلاصة القاعدة هذه أن الضمان قد يكون بسبب عقد وقد يكون بسبب يد. فالعقد سبب العقد مثل ماذا؟ الوديعة. الوديعة لكن متى الوديعة يضمن؟ إذا جحدها. وقد يكون بسبب وضع يد وذلك فيما لا يتأتى نقله. نعم. قاعدة 92: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك أم لا؟ في المسألة خلاف، والأظهر أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا. ويتفرع على ذلك مسائل، منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه، أو استأجر دابة لمسافة وزاد عليها وهي في يد المؤجر، أو دخل دار إنسان بغير إذنه، أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار على البساط، أو أردف خلفه فتلفت الدابة. طيب، القاعدة 92: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك أم لا؟ يعني هل يضمن الإنسان مع ثبوت يعني مع وجود المالك أو من يقوم مقامه أو لا؟ يقول في المسألة خلاف، والأظهر أنه إن زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الضمان وإلا فلا. يعني إن كان المالك لا سلطة له ولا ملك له في هذا الحال حكما فإنه يضمن وإلا فلا. واضح القاعدة الآن؟ يعني هل يضمن الإنسان مال، هل يضمن الإنسان مال الغير ومالكه، مالكه أو نائبه يده عليه أو لا؟ أو يشترط للضمان أن ينتفي، أن تنتفي يد مالكه؟ يقول الصواب في هذه المسألة، كان المالك لا زال سلطانه موجودا، لا يزال سلطانه موجودا فإنه لا ضمان وإلا فضمان. يقول منها لو غصب دابة وعليها مالكها ومتاعه ثم تلفت، فهل يضمن أو لا؟ إذا إنسان غصب سيارة وفيها ومالكها موجود في داخل السيارة راكب، مثل قدرنا أن رجلا مثلا معه سائق، رجل معه سائق، فنزل السائق لعمل شيء ثم جاء شخص غاصب وغصب السيارة، أو أنزل السائق وغصب السيارة، هل ينتفي الضمان؟ نقول لأن مالكها موجود. أو لا ينتفي الضمان؟ نقول القاعدة في هذا، إن كان المالك له سلطة بمعنى أنه يستطيع منع هذا الرجل فلا ضمان، لأنه تمكن من منعه ولم يفعل فهو مفرط، واضح؟ وإن كان ليس له سلطة، كما لو كان المالك مثل رجلا أعمى أو كبير أو نحو ذلك، فهنا يكون وجود المالك كعدمه. يقول ومنها لو استأجر دابة لمسافة وزاد عليها، هل يضمن هذه الزيادة أو لا؟ نعم. يقال وهي في يد المؤجر، يقال فيها أيضا ما قيل فيما تقدم، إن كان المالك يستطيع المنع فلا ضمان، مثل استأجره ليوصله إلى مكان معين، لما وصل إلى المكان قال يلا زد أيضا اذهب إلى المكان الفلاني. ننظر هنا، إن كان المالك يتمكن من منعه يتمكن فلا ضمان، لأنه لو شاء لم تنع، وإن كان لا يتمكن بمعنى هدده مثل بالسلاح ونحو ذلك فعليه الضمان. يقول أو دخل دار إنسان بغير إذنه، دخل دار إنسان بغير إذنه فهل يضمن أو لا؟ نقول إن تمكن من منعه ضمن، إن تمكن من منعه فإنه لا ضمان على الداخل، وإن لم يتمكن فعليه الضمان. أو جلس على بساطه بغير إذنه، تلف البساط مثلا، نقول إن كان يمكن أن يمنعه لما أراد أن يجلس قال قم فلا ضمان. يقول والمالك جالس في الدار على البساط، أو أردف خلفه فتلف نعم عندكم أردف خلفه نعم أو أردف خلفه فتلفت الدابة، فهل يكون على الراكب الذي هو الرديف، هل يكون عليه ضمان أو لا يكون عليه ضمان؟ نقول هنا كما تقدم، إذن متى كانت يد المالك على ملكه، متى كانت يد المالك على ملكه فهل يضمن المتلف أو لا؟ هذه خلاصة القاعدة. المالك متى كانت يده على ملكه فهل يضمن من أتلف أو لا؟ الجواب إن كان المالك متمكنا من المنع فلا ضمان، وإن لم يتمكن من المنع فعليه الضمان. هذه الخلاصة. شيخ من قال أردف ضمان عن نفسه، ها ضمان على المفسد. نعم متلف الآن يا شيخ. قال أردف لحظة أقول قال أردف يعني باختياره. نعم كيف يضمنها؟ يضمن نصف القيمة. لماذا؟ لأن العارق لأن المستعير ضامن بس كل حال المسألة هذه ها؟ أردف أردف لا هو أردف يعني أعاره منفعة الركوب. إنسان مثلا عنده معه بعير فقال لشخص اركب اركب يعني مشترط. ولذلك مر بنا المسائل التي لا يضمن فيها لا ضمن فيها المستعير إذا أردف دابته منقطعا طلبا للثواب. واضح؟ هنا ليس طلبا للثواب يعني إنسان مثل لا في في في, في الحضر مثلا يمشي قال إنسان اركب اركب البعير اركب أوصلك فركب. هنا لو تلفت البعير هل يضمن نصف القيمة لكونه مستعيرا أو لا يضمن؟ المذهب أنه يضمن. واضح؟ لماذا؟ لأنه مستعير والمستعير عليه الضمان إلا أن يكون ركوبه هنا لأي شيء طلبا للثواب. والمذهب أنه لا يضمن شيئا. وشو فيه؟ في المسألة الأخيرة. فهل يضمن الرديف نصف القيمة لكونه مستعيرا أو لا؟ وما أي نعم المذهب لا يضمن إذا كان المالك موجود. إذا كان المالك على الدابة. أما إذا لم يكن على الدابة يعني ركب وحده فعليه الضمان. لكن الأرداف يشعر أنه موجود. الأرداف يشعر أنه موجود. لأيه يعني لو كانت يد المالك موجودة. يد المالك موجودة ينتفي الضمان. أما إذا كانت يد المالك ليست موجودة فلا ضمان عليه. نعم. قاعدة 93 من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة. ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانه عليه ولم يرجع إلى الغاصب. وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب. وإن كان حصل له نفع به فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين. والأيدي المترتبة على يد الغاصب 10. نعم. يقول من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فهل يضمن أو لا؟ نقول تفصيل هذه المسألة. من قبض مغصوبا من غاصبه فإما أن يعلم أنه مغصوب أو لا. فإن علم أنه مغصوب فهو ضامن بكل حال. وحينئذ للمالك أن يضمن أيهما شاء من الغاصب الأول والثاني. فإن ضمن الأول ضمن أول رجع على الثاني لأن التلف حصل تحت يده. وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول. هذا متى؟ إذا قبضها من وهو يعلم أنه مغصوب. أما إذا قبض العين وهو لا يعلم بالغصب لا يعلم فحينئذ أيضا نقول للمالك أن يضمن أيهما شاء من الأول والثاني. فإن ضمن الأول لم يرجع الأول على الثاني لأن الثاني قبض على أنها مثل عارية أو على أنها وديعة أو ما أشبه ذلك. وإن ضمن الثاني إيش رجع على الأول رجع الأول. هذا هو القول الراجح في المسألة. إذن نقول من قبض مغصوبا من غاصبه وتلف تحت يده فهل عليه ضمان أو لا ضمان عليه؟ نقول إن كان يعلم أنه مغصوب فهو ضامن بكل حال. لكن المالك له أن يضمن الأول وله أن يضمن الثاني. إن ضمن الثاني لم يرجع على الأول. وإن ضمن الأول رجع على الثاني. إحنا كلامنا الآن إذا علم. طيب وإن كان لا يعلم نقول هنا للمالك أن يضمن أيهما شاء من الأول أو الثاني. فإن ضمن الثاني رجع على فإن ضمن الأول لم يرجع على الثاني. وإن ضمن الثاني رجع على الأول. إلا أن الفقهاء رحمه الله يستثنون، قالوا إلا ما قبضه على أنه ضامن له مثل العرية، يقول إلا تضمن بكل حال. والصواب أنه لا استثناء. واضح صورة المسألة؟ أوضح ولا؟ نعم. يقول من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفع. ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفع استقر ضمانها عليه ولم يرجع للغاصب، مثل ماذا؟ مثل عرية. قال وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، وإن كان قد حصل له نفع فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين، والأيدي المترتبة على يد الغاصب 10 إلى آخره. نعم، هذه الخلاصة كما سبق، أن أن أن من قبض مغصوبا من غاصبه فإن كان قبضه مع علمه بالغصب وتلف فهو ضامن بكل حال، لكن للمالك أن يضمن أيهما شاء، لكن قرار الضمان على من؟ ها؟ قرار الضمان لا مو بيختلف على الأول، لا على الثاني، لأن التلف حصل تحت يده. وإن كان قبضه وإن كان قد قبض المال وهو لا يعلم أنه مغصوب فللمالك أن يضمن أيهما شاء، وقرار الضمان على الأول، إلا على الكلام فوقها ما قبضه الثاني على أنه مضمون عليه كالعارية.